بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. في هذه الليلة المباركة نستمع خاشعين طامعين في رحمة الله إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لعل الله سبحانه وتعالى، ونسأله بأن يجعل هذه التلاوة القرآنية المباركة وتلك التسبيحات النورانية المباركة في ميزان حسنات المتوفى، وتكون له رحمة وهداية ورضوانا من الله سبحانه وتعالى. في هذه الليلة المباركة نستمع إلى آيات مباركات من فضيلة الشيخ محمود الشحات أنور ابن فضيلة الشيخ الشحات أنور القارئ بالإذاعة والتلفزيون، ويحضرنا لفيف من القراء الكرام فضيلة الشيخ عبد الله حسن عمران وفضيلة الشيخ عبد النبي، ونسأل الله للجميع الفتوح والرضوان والبركة، كما نسأله الرحمة للمتوفى بأن يسكنه الله سبحانه وتعالى فسيح جناته، وأن يتغمده بوابل وشآبيب رحماته وبركاته. مع فضيلة الشيخ محمود الشحات أنور، فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن الله

بل عجبوا إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها والأرض مددناها وألقينا فيها أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب صدق الله العظيم. استمعنا إلى هذه الآيات المباركات التي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات أنور القارئ بالإذاعة المصرية إن شاء الله، ووالده فضيلة الشيخ الشحات أنور القارئ بالإذاعة والتلفزيون. وأكيد أن هذه الآيات وصلت إلى قلوبنا ووصلت إلى مسامعنا ووصلت إلى حواسنا لأنها تنزيل من حكيم حميد.